كل سنة بنقول عايزين نفوز برمضان وشعبان هو الاستعداد لرمضان. احنا المرة دي عايزين نتكلم عن شعبان ككيان منفصل مش بس كقنطرة بتوصل لرمضان. عايزين نتكلم عن شعبان لو مفيش بعده رمضان اصلا. شعبان شهر رفع الاعمال الى الله. 365 يوم من حياتك هيترفعوا لربنا. 365 يوم من حياتك في خلال ايام هيترفعوا لربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يا ترى الصحيفة اللي هتترفع عنك وعنك لربنا السنة دي فيها كم مثقال ذرة خير تتحط في كفة الحسنات؟ يا ترى الصحيفة دي فيها كم مثقال ذرة شر تتحط في كفة السيئات؟ يا ترى الصحيفة دي هترفعك عند ربنا ولا هتبعدك عن ربنا؟ يا ترى الصحيفة دي ربنا هيفرح بيها ولا ربنا هيسخط عليها؟ يا ترى الصحيفة دي ربنا حينما يطلع عليها وهو أعلم من قبل ومن بعد هيستعملك هيستفيك ولا هيتركك ولا هيعرض عنك؟ صحيفة يا إخواني في الله اخطر حدث في السنة كلها رفع اعمالك الى الله. عشان كده بقول لكم شعبان اخطر من رمضان، رغم ان رمضان اعظم ثوابا من شعبان، بس رمضان انت اشتغلت فيه، رمضان اللي فات هترفع هيرفع الى الله الايام اللي جاية دي، ليلة القدر اللي فاتت هترفع الى الله الايام اللي جاية دي، كل صلاة صليتها، كل نظرة نظرتها، كل كلمة كلمتيها، كل غيبة اختبتها، كل حرام او حلال او طاعة عملتها هترفع الى الله الايام اللي جاية دي. قلبك ده جاهز انه ليلة النصف من شعبان يعرض على الله؟ قلبك ده ينفع بعد اسبوعين يعرض على الله؟ قلبك ده عايز شغل قد ايه قبل ما يجي ليلة النصف من شعبان ويطلع الله عليه؟ قلبك ده بشهواته بشبهاته بامراضه بمشاكله جاهز انه يعرض على الله سبحانه وتعالى؟ يا ترى مين الابطال بتوع شعبان السنة دي؟ وخصوصا اللي احنا عايزين ناخد بالنا منه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال عن شعبان يغفل عنه الناس. يعني ايه يغفل عنه الناس؟ يعني انت ماشي في الشارع هتلاقي الناس مش صايمة، وانت ماشي في الشارع هتلاقي الناس ما بتقولش ده شعبان، اما نروح بدري بقى عشان نعرف نقوم الليل. يغفل عنه الناس، يعني كأن ده قدر في شعبان او كأن ده الحالة العامة بتاعت شعبان يغفل عنه الناس. عشان كده ده قال على الاخلاص، وده ازيد في الثواب انك بتعبد ربنا في وقت اللي بيعبده ربنا فيه قلة، انك مقبل على الله في وقت الناس مشغولة فيه عن ربنا سبحانه وتعالى. كفاية استهانة بهذه المواسم العظيمة، كفاية يا جماعة، كفاية استهانة في التعامل مع الذنوب. كسر الاغلال بتاعتك في شعبان، اتخلص من معاصي السر بتاعتك في شعبان، اتخلصي من مشاكلك مع الدنيا في شعبان. عايزين ندخل رمضان واحنا محررين، وعايزين ترفع اعمالنا الى الله واحنا محررين بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اقسم بالله احلف بالله ما مر شهر على المسلمين خير من رمضان، وما مر شهر على المنافقين شر من رمضان. شوف الوقت النبي هيقولك اللي بيحصل الوقت، هيقولك اللي بيحصل في الجامع، وهيقولك اللي بيحصل في مدينة الانتاج الاعلامي. النبي هيقولولك الوقت من 1400 سنة. وما مر شهر على المنافقين شر من رمضان، ذلك بأنه يعد المؤمن فيه من القوة للعبادة. ذلك بأنه ايه؟ يعد المؤمن الاستعداد، ان المؤمن بيقعد يستعد لرمضان، ويعد المنافقون فيه من غفلات الناس وعوراتهم. يعني ايه؟ يعني المنافقين عايزين ياخدوا المسلمين على غفلة فيه. الناس قاعدة تعبد في الجوامع وهم قاعدين يعملوا مسلسلات تضيع الامة. نخرج احنا من الجوامع بعد رمضان نلاقي الامة ضاعت، نلاقي الشباب ضاعوا، نلاقي ستات البيوت ضاعوا. وما يعد المنافقون فيه من غفلات الناس وعوراتهم. ان المنافقين بيستعدوا رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام بيقولك رمضان ده موسم عند المنافقين عشان يطعنوا في الاسلام. اسمع النبي عليه الصلاة والسلام بيقولك ايه؟ هو غنم للمؤمن. رمضان غنيمة، يغتنمه الفاجر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك رمضان بالنسبة للمؤمن غنيمة وبالنسبة للفاجر غنيمة، بالنسبة للملتزمين غنيمة وبالنسبة للعلمانيين والمنافقين اللي عايزين يشوهوا عقيدة الأمة ويضللوهم غنيمة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك دول بيستعدوا رمضان ودول بيستعدوا رمضان. إن الله لا يكتب أجره ونوافله من قبل أن يدخله. يعني ايه الكلمة دي؟ النبي قالها في رواية بعد كلمة ان المؤمن يعد فيه من القوة للعبادة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك ان اللي بيستعد رمضان ده ربنا بيكتب له اجره لرمضان من قبل ما يدخل رمضان. ليه؟ لانه بيستعد، يعني انت من قبل ان يدخله، يعني انت على قدر استعدادك على قدر ثوابك في رمضان. بل بسبب الاستعداد ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك ثواب رمضان من قبل ما تدخله بسبب الاستعداد لرمضان.